مستجل في حديثان ظهرهما التعارض، اللي هو الحديث الذي ذكرته ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص يوما للنساء يعطيهن يعني فيه لبس. الحديث الاخر اللي هو في صلاه الجماعه عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث قليلا ثم تنصرف النساء. فايش التوفيق بينهم؟ وين التعارض؟ التعارض انه هناك اعطاهم الدرس. اعطاهم؟ هذا تعارض، كأنك تقول أن هناك تعارض بين العام والخاص، هناك تعارض بين قوله تعالى مثلا حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال عليه السلام وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد والكبد والطحال. كان تقول في تعارض، وما أظنك تقول. فلما تقول؟ بسم الله. الحمد لله. نعم.